الشرك ويكون الشرك قد وقع، وهذا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستركبن سنن من كان قبلهم عدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلوا. في هذا دندن كثير من يميل إلى الشرك وإلى عبادة الأوثان وتعظيم القبور ومحبة القبور، هل أصنفوا مصنفات وألفوا مؤلفات على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وقالوا لا يمكن وقوع الشرك. يقيل لهم وهذا هو الشرك، تعظيم القبور وسؤال الأموات ودعاء الغائبين وذبح للأموات والمقبورين، أليس هذا من الشرك؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يئس، قيل يأسه هو لا يمنع من وقوعه، هو قد يئس يعني خاب أمله وظنه، وذلك أنه قد لعب بعقول بني آدم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورموا بالشهب حصل ما حصل عليهم من التكبير من اجتناب الشرك والاستسلام لله عز وجل، خاب ظنه وأمله فهو يئس فلا يمنع من وقوعه. هذا يعني هذا شيء ظاهر، ولا يتشبث ويتعلق بمثل هذا ولا في الشرك إلا من كان في قلبه مرض، إلا من عرف وأبصر وتمعن الأحاديث وقرأ كتب المحققين وما شرحه المحققون من أهل العلم على هذه الأحاديث، تبين له تبينا واضحا أن هذا لا إشكال فيه ولا ريب. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي هذا يعني معرفة الرب جل وعلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معرفة الدين، أخذها من هذا الحديث من هذا الباب. فإن قيل كيف استنبط المصنف رحمه الله معرفة هذه الثلاث من هذا الباب، يعني معرفة الرب، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين، إلى من أي شيء استنبطها المصنف رحمه الله؟ الجواب أن يقال إن المصنف رحمه الله قال عن معرفة الرب بقوله عز وجل: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، المشركين ما اعتقدوا أن اللات والعزى ومنات أنها تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، إنما تبركوا بها وعتفوا عليها، فهذا فيه معرفة الرب. من أين أخذ معرفة النبي؟ إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركبن سنن من كان قبلكم عدو القدة بالقدة حلو النعل بالنعل. في هذا علم من أعلام النبوة، وأنه وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. في هذا معرفة من نبيه. إن قيل من أين أخذ وما معرفته وما دينه؟ قالوا أن هذا هو الدين، وهذا هو الإسلام، أن لا يلتبس المسلم بقلبه إلا إلى الله، لا يوجه وجهه إلى الله إلا إلى الله. هذا معرفة الإسلام، وأنه ليس الإسلام أن تعترف لله بالربوبية فقط، بل هو وأن لا تصرف شيئا من أنواع العبادة، وأن لا تلتفت بقلبك إلا إلى الله عز وجل. فبهذا يظهر معرفة ما دينك، وأن الدين أن لا تلتفت بقلبك إلا إلى الله، وأن لا توجه وجهك إلا إلى الله، وليس الدين كله هو أن تقر لله عز وجل بالربوبية. المشركون أقروا لله عز وجل بذلك، ولكنه ما أدخلهم في الإسلام. هم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن قال الله عز وجل فلا تتقون، كما قال الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها قل من رب السماوات والأرض، وكما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون إذا كنتم تعرفون ذلك، أفلا تتقون وتعزعون الشرك. فبهذا نبه المصنف رحمه الله على معرفة الدين، وأن من الدين ألا تتبرك بمخلوق، ألا تلوذ بمخلوق، وألا تعكف على مخلوق، لا بحجر ولا على شجر ولا على قبر ولا على كائن من كان من المخلوقين. وأن حقيقة التوحيد، أن لب التوحيد أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله. فما أحسن تصنيف هذا الإيمان وما أقوى استنباطه من هذه المسائل رحمه الله، حيث استنبط هذه الفوائد بعد هذه الترجمة وهذه الآية التي ذكر. وهذا الحديث هو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في معرفة الدين، وأن الدين ليس هو فقط أن يقر المسلم أن يقر المرء بالربوبية فقط، بل هو وألا يلوذ ولا يعكف ولا يتبرك ولا يأخذ من تربة ولا يفعل أي فعل يرجو نفعه أو يطلب دفع الضر به إلا من الله عز وجل رحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب قول الله جل ذكره أحل لكم عدة الصيام الرفد إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تخيانون أنفسكم فتاب البخاري رحمه الله بقول الله عز وجل: باب تحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وذلك أنه كان في أول الأمر أنه إذا صام المسلم وأفطر إذا غربت الشمس فله أن يأكل ويشرب وأن يجامع ما لم ينم، فإذا نام فإنه لا يحل له شيء بعد ذلك، لا من الأكل والشرب ولا من الجماع. وقال بعضهم: هو محدد بصلاة العشاء كما جاء في بعض الروايات، إما بصلاة العشاء، وقال بعضهم هو في النوم إذا نام ثم استيقظ فلا يحل له الأكل ولا الشرب ولا الجماع. وأن قيس بن صرمة يعني كان يشد في النهار ويشتغل، فنام ثم بعد ذلك أمسك، فلما كان في أثناء النهار غشي عليه من الجوع رضي الله عنهم وأرضاه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفرح المسلمون بذلك، في هذا نسخ لما تقدم، وأنه يجوز للمسلم فيما بين المغرب وطلوع الفجر أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع، سواء نام أو لم ينم. وكان قبل ذلك لا يجوز إذا نام أو إذا دخل وقت العشاء، كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا بقول الله عز وجل: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا ناسخ لما سبق من أنهم إذا دخل وقت العشاء أو نام أحدهم لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع. فبهذا يظهر أنه إذا غربت الشمس فللمسلم أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع إلى طلوع الفجر، سواء نام أو لم ينام. نعم. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حجاج بن منال حدثنا عتيب قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لهذا أن المسلم له أن يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولكنه قد لا ينضبط هذا لكل أحد، ولكنه جاء مبين ومقيد في أذان الفجر كما جاء في بعض الروايات إن بلالا يؤذن بليل، يعني الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لهذا يتبين أنه للمسلم أن يأكل وأن يشرب حتى يؤذن المؤذن، ولا يحل له أن يأكل بعد الأذان شيئا. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذه غاية، والغاية لا تدخل في المغية، والحد لا يدخل في المحدود إلا في ثلاثة أشياء، وهذه قاعدة عند أهل العلم، إن الغاية لا تدخل في المغية والحد لا يدخل في المحدود إلا في ثلاثة أشياء: غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والتكبير إلى عصر آخر أيام التشريق. وهذا العصر داخل، والمرفق داخل، والكعب داخل، وما سوى ذلك فإلى أن يؤذن ابن أم مكتوم، عن ذلك إذا سمع الأذان أمسك عن الأكل والشرب. فلا يحل للمسلم الذي يريد أن يصوم أن يأكل بعد سماع الأذان شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح أن للمسلم أن يأكل إلى أن يسمع أذان ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ومن المعلوم أن المؤذنين الآن لا يؤذنون حتى يطلع الفجر، أفلست تعلم أنه إذا أذن المؤذن يحل لك أن تصلي الفجر؟ فما دام أنك تعلم أنك إذا سمعت المؤذن لك أن تصلي الفجر وصلاتك صحيحة، يعني لمن كان يرخص له في ترك الجماعة كالنساء والمرضى ونحوهم، وأما الذي ليس كذلك لا ينبغي له بل لا يجوز له أن يصلي إلا مع الجماعة، مع جماعة المسلمين في مساجدهم. لكن لو إذا سمعت المرأة المؤذن قال الله أكبر ثم قامت وأحرمت، يعني كبرت للإحرام في إحرام الصلاة، فتكون صلاتها صحيحة؟ الجواب أن يقال نعم إن صلاتها صحيحة. قيل كذلك يحرم عليك الأكل، ما أكثر من يتساهل بالأكل بعد سماع الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. اللهم إلا لو كان في يد الصائم أو من يريد الصوم شيء، كما جاء في بعض الروايات أنه إذا كان في يده إناء يشرب فله أن يكمل، ولو كان في يده لقمة وسمع المؤذن فله أن يمضغها. وأما أنه يبتدئ أكلا بعد سماع الأذان ويتحقق أنه الأذان الثاني الذي تحل فيه صلاة الفجر، فإن هذا من التساهل، ولا ينبغي للمسلم أن يأكل بعد أذان الفجر وبعد سماع المؤذن. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحور ساعة قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ففي هذا دليل على مشروعية الأذان الأول لصلاة الفجر، ولا يشرع الأذان قبل دخول الوقت إلا قبل صلاة الفجر، فلا يشرع أذان قبل صلاة الظهر، ولا يشرع أذان قبل صلاة العصر، ولا يشرع أذان قبل دخول وقت المغرب، ولا يشرع أذان قبل دخول وقت العشاء إلا الأذان الأول، إلا الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر، وهو لا يحل الصلاة، وإنما يحل الأكل والشرب. الأذان الأول، فمن أهل العلم من قال إنه خاص في شهر رمضان لأجل أن يتهيأ من يريد الصوم، ومنهم من قال إنه على عمومه، فهو مشروع في كل السنة، وهو الأظهر والله تعالى أعلم، لأن من المسلمين من يصوم في غير رمضان، وقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. ففي هذا دليل على مشروعية الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر، وأنه مشروع في كل السنة، وبعض أهل العلم قال إنه خاص في شهر رمضان، والأظهر والله تعالى أعلم هو الأول، لأنه يصوم المسلمون في غير شهر رمضان. وأيضا فيه مقدار ما بين الأذان الأول والأذان الثاني، فيه أيضا مقدار ما بين الأذانين، وأنه ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني بمقدار ما يتهيأ من يريد الصوم للأكل والشرب، وليس أن بينهما زمان طويل كساعتين أو ساعتين ونصف، فليس كذلك، بل ما يفعل الآن هو المناسب لموافقة السنة، بحيث أنه ليس بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا مقدار ما يتمكن الصائم من تهيئة سحوره وأكله وشربه ونحو ذلك، فما بينهما إلا أن ينزل هذا، يعني بلال، ويرقى هذا. وفيه دليل على مشروعية الأذان على علو، أن المؤذن يؤذن على مرتفع، لأنه قال: ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. في هذا دليل على أنه يشرع للمؤذن أن يؤذن على مكان مرتفع، إنه هذا كان فعلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على جواز الأكل والشرب والنكاح، الجماع يعني بعد الأذان الأول، بقوله: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن الأكل والشرب حينما يسمع الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفيه أيضا دليل على جواز مشروعية على جواز أذان الأعمى إذا كان يوثق به، وأنه لا يؤذن إلا بعد أن يتأكد من دخول الوقت، لأن ابن أم مكتوم أعمى. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان لا يستعجل، وأنه لا يؤذن حتى يتأكد من دخول الوقت، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له ابن أم مكتوم، ولكن ابن أم مكتوم ما يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. إذا كان الأعمى كذلك يتأكد من دخول الوقت، فلا بأس من جعله مؤذنا باب تعجيل السحور ترجم له البخاري رحمه الله. ومن أهل العلم من قال إن معنى تعجيل السحور يعني أنه يبادر بأكل السحور ولا يتأخر، لأنه ذكر سرعته وإتيانه إلى المسجد. ومنهم من قال فيه مستدل على تأخير السحور، وأنه لا ينبغي أن يتسحر من في نصف الليل ولا قبل الفجر بكثير، وإنما السنة أن يؤخر سحوره إلى ما قبل طلوع الفجر، حيث أنه يتسحر ويذهب إلى المسجد ليصلي، وما بين السحور إلا أن يؤذن الفجر ثم يذهب المسلم إلى المسجد ليصلي مع المسلمين. لهذا يستدل به على سنية تأخير السحور، وأن من يتسحر في أول الليل أو في منتصف الليل أو قبل الفجر بزمان كبير أنه مخالف للسنة، وأنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأنه ما يسمى سحور إلا ما كان في السحر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وفيه بركة، وما يعلم المرء بهذه البركة ما هي. وبركة الله عز وجل ليس لها نهاية، قد تكون البركة في بدنه، وقد تكون البركة تعود على قلبه بصلاح ونحو ذلك. فلا يتساهل المسلم بذلك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. البركة تعود على النفع نفع البدن، وتعود على نفع القلب، كما قال بعض أهل العلم في أثر: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بعض الناس يظن أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أي أنه يعوضه شيئا من الدنيا فقط. قال أهل العلم: والأمر أعظم من ذلك، قد يعوضه الله شيئا من الدنيا، ويعوضه شيئا أعظم من ذلك، وهو شيء أمرا من أمور الآخرة، من صلاح قلب وإقبال على الله ورغبة فيما عند الله ونحو ذلك. لهذا يحصل له هذا وهذا. وأيضا هذه البركة إذا سحر في منتصف الليل ما يسمى تسحر، لأنه ليس بالسحور. السحور سمي لأنه يكون في السحر، السحر ما يكون إلا في آخر الليل والمستغفرين بالأسحار. وفي السحور بركة، والبركة هذه تعود على البدن، نفعها على البدن، ويعود نفعها على القلب في الدين. وكل مسلم يهتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويرغب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي عن نهيه، تعظيما لأمر الله وتعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وافق هواه أم لم يوافق؟ ولا يكون يعمل لأجل هواه، ولا يفعل لأجل هواه، ولا يترك لأجل شهوته، وإنما يحرص على اتباع السنة. إذا سمع بحديث حرص على تطبيقه والعمل به، سواء وافق هواه أو لم يوافق، وسواء وافق شهوته أو لم يوافق. عليه أن يمرن نفسه وأن يعود نفسه على اتباع السنة، وعلى العمل بالسنة، وعلى محبة السنة، وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجاهد نفسه على ذلك. لذلك قال العلم رحمهم الله: الجهاد أربع مراتب: يجاهد نفسه على تعلم الخير وتعلم العلم، ثم يجاهدها على العمل بالعلم، ثم يجاهدها على الدعوة إلى العلم، ثم يجاهدها على الصبر على العلم، على الدعوة وعلى العمل بالعلم. أنه من الناس من